بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 37، أفكار متنوعة للصدقات. الجزء الثالث، الفكرة 22، قم بشراء صناديق وأكياس القمامة الصغيرة والكبيرة وضعها في الحي والمسجد وتوزيعها للمحتاجين لها. ففي الحديث الشريف أن كف الشر عن الناس صدقة. صلي على محمد. الفكرة 23، شراء الصابون والصابون السائل والمناديل لدورات المياه في المساجد ودورات المياه في مكان العمل والأماكن العامة. صلي على محمد. الفكرة 24، شراء وتركيب الصنابير التي توفر الماء وملصقات تقليل استخدام الماء للمساجد وقدمها للأرامل والأيتام والفقراء عونا لهم على تقليل فاتورة الماء. صلي على محمد. الفكرة 25، شراء شماعات الملابس وتركيبها في دورات المياه في المساجد ودورات المياه في مكان العمل والأماكن العامة. صلي على محمد. الفكرة 26، التبرع إلى أم الأيتام أو الفقراء بماكينة خياطة ملابس كمصدر رزق حلال لهم. صلي على محمد. الفكرة 27، التبرع إلى أم الأيتام أو الفقراء بمشروع كشك أو محل بقالة أو أي نشاط تجاري كمصدر رزق حلال لهم. صلي على محمد. الفكرة 28، التبرع إلى أم الأيتام أو الفقراء في الريف ببقرة أو جاموسة أو عنزة كمصدر رزق حلال لهم. صلي على محمد. الفكرة 29، التبرع إلى الفقراء بالعربات اليدوية التي تحمل البضائع في أماكن بيع الخضروات والأسواق. صلي على محمد. الفكرة 30، التبرع لمشاريع شباب المسلمين مثل المطاعم المتنقلة أو سيارات نقل البضائع أو تجهيز الورش والمخابز لهم إلى آخره. صلي على محمد. الفكرة 31، بعض المساجد لا تحتوي على حاويات أحذية، اذهب لمحلات المعادن أو ورش النجارة والحدادة وأصنع لهم دولاب للأحذية. صلي على محمد. الفكرة 32، قم بشكر نعمة الله عليك وتبرع بأثاث المنزل القديم والأجهزة المنزلية القديمة عند شراء أثاث أو أجهزة جديدة خاصة لتزويج اليتيمات وللأرامل والأيتام والفقراء. صلي على محمد. الفكرة 33، قم بشراء وتركيب اللمبات التي توفر الطاقة ومصابيح الطاقة التي تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي بالمساجد وقدمها للأرامل والأيتام والفقراء عونا لهم على تقليل فاتورة الكهرباء. صلي على محمد. الفكرة 34، بعض أبواب دورات المياه في المساجد أقفال الأبواب مكسورة ووقت الصلاة لا أحد يدخل هذا الحمام لعدم وجود قفل للباب، اذهب للحداد لتركيب قفل. صلي على محمد. الفكرة 35، قم بشراء مبردات الماء وضعها في المساجد مع أكواب الماء، فأفضل الصدقات سقي الماء. صلي على محمد. الفكرة 36، إذا كنت مالك منزل وتؤجره لأحد من المسلمين فإذا اقترب شهر رمضان أخبر المستأجر بأنك لن تأخذ إيجار هذا الشهر وأنوي أنها صدقة عنك وعن والديك وعن أولادك وزوجتك ومن تشاء من المسلمين. صلي على محمد. الفكرة 37. بعض دورات المياه بالمساجد فيها الشفاطات أو السيفونات أو رشاشات الماء أو المغاسل تالفة أو لا تعمل قم بإصلاحها أو تغييرها. صلي على محمد. الفكرة 38. شراء الأجهزة الخاصة بتهيئة الأذان للمؤذنين والسماعات والميكروفونات الداخلية في المسجد وفي مصلى النساء. صلي على محمد. الفكرة 39. التبرع بمراكب وقوارب الصيد البحرية والنهرية وشباكات صيد الأسماك الصيادين كمصدر رزق حلال لهم. صلي على محمد. الفكرة 40. إضاءة الطرق العامة والخاصة المظلمة والتي يحتاج إليها العباد في تنقلاتهم. صلي على محمد.